الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين هيثم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن جملة عقائدنا في ولاة أمرنا وجوب مناصحتهم تعبدا لله عز وجل، فلا يجوز للشعوب أن تغفل حكامها من النصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن النصيحة لولاة الأمر يجب أن تكون حسب الضوابط الشرعية، فيأخذ الناصح يد ولي الأمر سرا فيما بينه وبينه ولا ينصحه علانية، بل وتبرأ ذمة الإنسان الذي لا يستطيع أن يصل لولاة الأمر أن يوصل النصيحة لمن يستطيع أن يوصلها لهم من العلماء والوزراء والوجهاء الذين تفتح لهم أبواب ولاة الأمر. فإذا أوصلت ما تريد إيصاله من النصيحة والإنكار إلى العلماء وإلى الوجهاء والعظماء في البلد الذين يستطيعون أن يصلوا إلى ولي الأمر فقد برئت ذمتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم الحديث بتمامه. العقيدة الرابعة: الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والهداية والمعافاة والاستقامة. وقد كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح أهل البلد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. والمقصود بالصلاة هنا أي الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا، أي ما أقاموا فيكم الصلاة، أي إذا لم يمنعوكم من الصلاة في المساجد ولم يعطلوا إقامة الفريضة في منطقة نفوذهم فلا يجوز لكم أن تخرجوا عليهم بالسيف. العقيدة الخامسة: أننا نقيم وراءهم العبادات العامة التي لا تقوم إلا خلف الأئمة، كعبادة الجهاد، فنجاهد خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وكعبادة الصلاة كصلاة الجمعة والعيدين أو الفروض إذا أراد ولي الأمر أن يتولاها في جامع من الجوامع. فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة خلف ولي الأمر برا كان أو فاجرا، ظالما كان أو عادلا، بإجماع أهل السنة والجماعة كما تقرر في مؤلفاتهم العقدية ودلت عليه الأدلة، بل عليه عمل الصحابة، فقد صلى أنس وابن عمر خلف الحجاج وهو من هو في فسقه وقتله للمسلمين، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وصلى ابن عمر وراء نجدة الحروري في الحج. فالخلاف شر، ولا تجني الأمة من خلاف الشعب مع الحاكم إلا كل مفسدة وضلال وشر. فبالحكام تأمن السبل ويأمن الناس على أعراضهم وأموالهم، ويخاف اللصوص وقطاع الطرق من سطوة الحاكم، وظلمه وضلاله وفسقه على نفسه، ومصلحة ولايته عامة للناس. وكذلك عبادة الحج فنقيمها خلف الأئمة أيضا أبرارا كانوا أو فجارا إذا كانوا هم أمراء الحج، هكذا تقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن علينا إذا أردنا أن نفهم هذه العقائد أن نفهم الأصول الثلاثة التي ذكرتها لكم في الدرس الذي قبل هذا. ثم نبهنا الناظم على مسألة مهمة، وهي أن ولاة الأمر ينقسمون إلى قسمين، إلى أمراء وإلى علماء. فقال: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء. فاعتبر الناظم العلماء من ولاة الأمر، وهذا حق قد دل عليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الذي يستنبط الأحكام الشرعية؟ هم العلماء. فوصف الله عز وجل العلماء بأنهم ولاة الأمر. فإذا قيل لك: من ولاة الأمر؟ إذا ورد ذكرهم في الأدلة فقل: هم صنفان، العلماء والأمراء. فالعلماء هم ولاة الأمر في بيان الأحكام والدعوة إلى الله عز وجل والدلالة على الشرع والصراط المستقيم، والأمراء هم ولاة الأمر في تنفيذ الأحكام وحماية الأمن والدفاع عن أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم. هكذا تقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قوله: إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا، أي غير معتبر شرعا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فمتى ما أمر ولاة الأمر بشيء يتضمن معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة لهم في هذا الأمر بخصوصه. فإن قلت: وهل أمرهم بالمعصية يسوغ الخروج عليهم أو نزع اليد من طاعتهم؟ الجواب: لا يسوغ للناس ذلك بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما لا يطاعون فقط. وأما الطاعة في غيره فباقية ولازمة، وبيعتهم في الرقاب لازمة أيضا. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه: ما حال المسلم إذا كان في بلاد حاكمها كافر؟ فهل يجب أن يعتقد بيعة لهذا الحاكم الكافر؟ وكيف يتصرف المسلم في هذه البلاد؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن البيعة لا تعقد لكافر، فلا يجوز أن تعتقد أن لهذا الحاكم الكافر بيعة في عنقك، لأنني لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من شروط انعقاد البيعة لحاكم من الحكام أن يكون مسلما، فهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. لكن لا بد أن تنتبه لأمر، وهي أن انعقاد البيعة لا يستلزم عدم الطاعة أو يستلزم الخروج عليه. فاسمع وأطع لهذا الحاكم، لا لوجود بيعة له في عنقك، ولكن من باب جمع الكلمة واتحاد الصف وأمن الناس ومراعاة المصالح العامة. ولا يسوغ لك ذلك أن تتعاقد مع جماعات إرهابية لإسقاط هذا الحاكم، فتفتح ثغرات على بلدك ليدمر اقتصادها ويهلك أنفس شعبك. وإنما تسمع وتطيع في غير معصية، ولا تؤلب على هذا الحاكم، ولا تخطط لاغتياله أو اغتيال وزرائه، وإنما عليك الصبر واحتساب الأجر في هذه البلاد. مع أن بعض أهل العلم قال لا ينبغي لأي مسلم على وجه الأرض أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة، فإذا تعذر الأصل وهو حاكم بلدك فانتقل إلى حاكم البلاد الأخرى، فإن كان مسلما فاعتقد أن في عنقك له بيعة، لكن ومع ذلك كله فلا يجوز لك أن تتصرف تصرفا أحمق أهوج صبيانيا يوجب التدمير أو التفجير أو التخريب في البلاد. فاسمع وأطع واصبر واحتسب الأجر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى، وخيرهم من ولي منهم خلافته وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخط في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خط معتذرا. الله أكبر. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور. فاقتد بهم واتبع الآثار والسور. نعم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مسائل. الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة إجمالا؟ الجواب: ملخص عقيدتنا في عدة نقاط. النقطة الأولى: أن نحبهم، فحب الصحابة فرض وإيمان وإحسان، وهو قوله: وذلك لأن الله عز وجل امتدحهم في كتابه وامتدحهم نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. العقيدة الثانية: ألا نفرط في حب أحد منهم كما فعل الرافضة مع آل البيت، فنحب الصحابة حبا متوسطا فلا إفراط فيه ولا تفريط. العقيدة الثالثة: أن نبغض في الله تعالى من أبغضهم، فكل من ناصب أحد الصحابة بشيء من البغضاء والعداوة فيجب علينا أن نبغضه وأن نناصبه العداء تعبدا لله عز وجل وانتصارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقائدنا أن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة، لا كان ولا يكون مثلهم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن عقائدنا فيهم أيضا أن نتعبد لله عز وجل بنشر فضائلهم في الأمة، سواء الفضائل التي ثبتت لكلهم أو الفضائل التي ثبتت لأحدهم. ومن عقائدنا فيهم أنه يجب علينا أن نعتقد أنهم جميعهم عدول ثقات أثبات، لا يجوز أن نبحث عن عدالة أحد منهم مهما صدر من أحدهم من الأفعال، فلا تخرجه عن دائرة كونه ثقة عدلا ثبتا. ومن عقائدنا فيهم أنه يجب علينا أن نبرأ إلى الله عز وجل من طريقة النواصب والروافض، فإن لهم طريقة يتعاملون بها مع الصحابة وهي طريقة فاجرة قذرة ضالة، يجب علينا أن نبرأ إلى الله عز وجل منها. ومن عقائدنا فيهم أن دين الله عز وجل بسلامة قلوبنا وألسنتنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجوز أن تنطوي قلوبنا على بغض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولا يجوز أن نعمل ألسنتنا في القدح في أحد منهم أو التثريب على أحد منهم كائنا من كان. ومن عقائدنا فيهم أيضا أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأنهم أكمل الأمة عقولا وأعمقها علما وأشدهم تمسكا بالشريعة. ومن عقائدنا فيهم أيضا أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم بلغوا ما أمروا بتبليغه من الشرع، وأنهم بذلوا في ذلك المهجة والأموال والأنفس، وأن نعتقد أنهم الواسطة فيما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة. ومن عقائدنا فيهم أيضا أن نعتقد أنهم ما كتموا شيئا من الشرع، وأنهم أعظم الأمة أمانة على الدين، فما كتموا وما بدلوا وما غيروا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن عقائدنا فيهم أن دين الله عز وجل بالدعاء لهم وبالترضي عنهم أفرادا وجماعات. ومن عقائدنا فيهم أنه يجب علينا أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيما شجر بينهم من أمر الخصومة والقتال، وإذا خضنا في ذلك فيجب علينا أن نخوض بالحق والعدل والإنصاف وطلب الاعتذار. ومن عقائدنا فيهم أنه يجب علينا أن نعتقد أن ما حصل بينهم من الخصومة والنزاع والقتال من الخصومة والنزاع والقتال أنهم كانوا فيه مجتهدين، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد. ومن عقائدنا فيهم أن نعتقد أنهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن عقائدنا فيهم أيضا أن نعتقد أن حسناتهم وخيراتهم وفضائلهم أعظم من تلك الهفوات إذا صحت عنهم بالدليل الصحيح، فإنها لا تعتبر إلا نزرا يسيرا ليس بشيء أمام هذه الفضائل، وكل ذلك مما ندين الله عز وجل به. قال الله تبارك وتعالى في مدحهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطآه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وهذه لبيان الجنس ليس التبعيضية، مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد وردت أدلة كثيرة في بيان فضائلهم. المسألة الثانية: ما حكم سب الصحابة؟ الجواب: أما سبهم فموبقة عظيمة وجريمة وخيمة، وهو محرم التحريم الشديد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. فأما الكتاب فلأن الله عز وجل قد أثنى عليهم بأعظم الثناء ومدحهم بأفخم المدح، فكيف نسب من قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية بتمامها؟ كيف نقع في سب من مدحه الله عز وجل في كتابه وأثنى عليه مثل هذا الثناء العاطر المذكور في الآيات السابقة؟ هذا لا يكون إلا من ملحد أو مجرم أو ظالم لنفسه مبين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا، أو قال مثل الجبال ذهبا، لما بلغتم أعمالهم. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة: ما حكم من سبهم؟ ما حكم من سبهم؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأصح الأقوال فيه هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الطيب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأنا أوصيكم أن تقرأوا هذا الكتاب الطيب، فقد فصل في آخره حكم من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأول، إذا كان السب متوجها إلى جميع الصحابة فلا جرم أنه ردة وكفر مخرج عن الملة، بل من شك في كفره فقد كفر، لأنه مكذب لما نصه لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم وغير ذلك. الثاني، من سب من تواترت الأدلة بفضله كسب الشيخين أبي بكر وعمر سبا يقدح في عدالتهم وديانتهم كاعتقاد كفرهم مثلا أو لعنهم أو اعتقاد أنهم من الأصنام أو أنهم كتموا شيئا من الوحي أو أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففاعل هذا كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. الثالث، من سب عائشة رضي الله عنها بما قد برأها الله عز وجل منه فهذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة، ومن شك في كفره فقد كفر، لأنه مما علم من الدين بالضرورة أنها بريئة مما رميت به من الفاحشة، وقد نزلت براءتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقيقة سبهم لها بهذه الفاحشة تكذيب للكتاب وتكذيب للسنة ونقض للإجماع القطعي ومخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. الرابع، إذا اقترن بسب الصحابة دعوى أن عليا أحق بالإمامة أو بالنبوة أو أنه إله أو أضفى عليه الساب شيئا من صفات الربوبية وأن جبريل قد غلط في الرسالة، فهذا السب المقترن بهذه العقائد لا جرم أنه كفر، بل من شك في كفره أو توقف في كفره فهو كافر مثله. الخامس، إذا كان السب متوجها لبعضهم وكان سبا لا يتعلق بديانتهم ولا بعدالتهم كوصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم المعرفة أو عدم الزهد أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر، ولكن فاعله يستحق التأديب البليغ والعقوبة الشديدة التي تردعه وأمثاله عن هذا القول العظيم والوقوع في خيار الأمة. هكذا فصل أبو العباس القول الصحيح في هذه المسألة. ومن المسائل أيضا، هل الصحابة يتفاضلون؟ الجواب نعم، يتفاضلون، وهذا مما لا شك فيه، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع السلف الصالح. ولكن السلف الأوائل اختلفوا في تفضيل الفضل بين عثمان وعلي على ثلاثة أقوال، فمنهم من ثلث بعثمان وربع بعلي، ومنهم من عكس، ومنهم من توقف. ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. ومسألة التفضيل بين علي وعثمان ليست من مسائل العقيدة الكبار التي يضلل فيها من خالف. وأجمع السلف على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن العشرة المبشرين بالجنة أفضل المهاجرين. والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية أصحاب الشورى كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر الناظم أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، وهذا لا جرم عندنا، وهذا لا جرم عندنا فيه، وقد ثبتت الفضائل لأبي بكر وتعددت، فمنها قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد ذكر جمع من المفسرين بل غالبهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما كان ينفق أمواله في شراء الأرقاء والضعفاء من الذين أسلموا وينقذهم ويخلصهم من يد من يعذبهم من صناديد قريش. ومن ذلك أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ومن فضائله أنه نزل فيه قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، فقد فسرها علي بن أبي طالب وجمع من المفسرين بأنها في أبي بكر رضي الله عنه. ومن فضائله أيضا ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فخفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى خوفي قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام البخاري بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفضل بينهم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فقد ثبتت له أيضا الفضائل الكثيرة، فهو فاروق الإسلام، ومن اعتز المسلمون بإسلامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه تزكية لعمر رضي الله تعالى عنه في دينه وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال صلى الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر. بل تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك ومنهم عمر. ولكن الناظم لم يتحفنا بشيء من فضائل عثمان ولا علي، ولكن من باب كمال الشرح لا بد أن نذكر شيئا من فضائل هذين الخليفتين الراشدين. فأما فضائل عثمان فقد صحت بها الأدلة الشهيرة، ومن المعلوم عند جمهور أهل السنة أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، وإن حصل شيء من الخلاف في أول العصر، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر، وهو ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة الذين أمرنا باتباع سنتهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وقد تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم: رقية وأم كلثوم، وقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه في القصة المشهورة المعروفة. وأما رابعهم فهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو رابع من يفضلهم أهل السنة والجماعة بعد عثمان رضي الله عنه. فمن مناقبه أنه أول صبي آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أخبر النبي بمحبة الله لعلي، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكانت من نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج بفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد شهد المشاهد كلها غير تبوك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون فكم. نعم، وقد أمرنا الناظم بعد ذلك بالاقتداء بصحابة رسول الله، فهم خير من نتخذهم أسوة، فخير الأسوة لنا هم محمد وصحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال صلى الله عليه وسلم: وخذوا بهدي ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي كل خطبة جمعة يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة المحدثات ومن الابتداع في الدين في نصوص كثيرة، لأن الدين والتشريع مبني على إذن الله الشرعي، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وروى الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمدا دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب محمدا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، ومحمد فرق بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذب به طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني ومثل من عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أجاجب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأجمع أهل السنة على أن الدين مبناه على ركنين وفلكين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة على أن الدين مبناه على الهدى والاتباع لا على الهوى والابتداع. وقد أخطأ بعض أهل العلم في تقسيم البدعة الشرعية إلى 5 أقسام، بل الحق أن البدعة في الدين لا تكون إلا ضلالة وقبيحة ومردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بحكم عام فقال: وكل بدعة ضلالة. فما أصاب من زعم أن في الدين بدعة حسنة. وأجمع أهل السنة على أن الدين مبناه على الاعتصام بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ، امتثالا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية: وسنتي، وفي رواية: وعترتي أهل بيتي. ولا يجوز أن نجعل ديننا عرضا للمجادلة، فلا مراء في الدين ولا جدال في الحق بعدما يتبين، كما قال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال النبي وقال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدل. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فلا ينبغي أن نكثر المجادلة في الدين، وإننا لنشكو إلى الله عز وجل كثرة الجدال بالباطل في مسلمات الشريعة في هذا الزمان، وكل هذا جرى على غير وفق الشرع وعلى غير مراد الله الشرعي. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. سبق شرحه. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. هذا تقدم شرحه أيضا. فهاك في مذهب فأنتم تقدم شرحه. أي أننا لا يجوز لنا أن نجعل ديننا عرضا للخصومات، بل حتى الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نعم أحسن الله إليكم. وبهذا نكون قد انتهينا. نعم. يقول الناظم رحمه الله: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا. ونشهد بالله أنه كذلك، فهي من أعذب المنظومات التي قرأتها واطلعت عليها وشرحتها، وأستلذ بقراءتها دائما وأبدا، وأتمنى أن أحفظها، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. فإن حفظ النظم العلمي أولى من حفظ النثر العلمي، لأن النظم يبقى والنثر يذهب، ولأن النظم إذا تغنى به الإنسان صارت له شغفة في ترديده، ومع تكراره يثبت العلم بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. يقصد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو من أئمة السلف، فنقل العقائد التي ذكرها في مقدمة كتابه من كونها نثرا إلى كونها نظما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: والحمد لله مولانا. وهذه سنة الله، أن يبدأ أن تبدأ الأمور بالحمد وتختتم بالحمد. فقد ابتدأ الله خلقه بالحمد وختم بالحمد. نعم. أحسن فليست الله الأولى فليست الأخرى بأولى من الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: ثم والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. وهذه من خصائص رسول الله أن رسالته عامة للثقلين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا وحرا، يعني ما دام جبل الصفا وجبل حرا. محمد. نعم. هذا بإجماع أهل العلم أن الدين الإسلامي قد نسخ ما قبله من الأديان. فإن قلت: أوليست شريعة من قبلنا شريعة لنا؟ فنقول: نعم، لكن إذا جاءت في شريعتنا وأقرها ولم ينسخها. والقاعدة الأصولية تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا، وهي مسألة أصولية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. فكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى وردة وكفر. كل من ادعى أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتد كافر، يجب استتابته، فإن تاب ونزع وإلا وجب قتله. يقول: وهذا بإجماع العلماء، فإن قلت: وهل سيدعيها أحد؟ فنقول: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه رسول الله، وأنا خاتم الرسل لا نبي بعدي. فإن قلت: لو أننا قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا أن الذين ادعوا النبوة أكثر من 30. فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، لأنه خص من تعظم بهم الفتنة وينتشر أمرهم ويكثر أتباعهم، كمسيلمة وسجاح. فهؤلاء بعد ادعائهم للنبوة عظمت الفتنة بهم جدا. فإذا لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة ولو كان لم يتبعه أحد، فهؤلاء كثر. وهناك رسالة لطيفة اسمها أنبياء بلا نبوة، لمن أراد الاطلاع عليها، ليست لي لكنها موجودة في السوق. أنا أكدت بأنها ليست لي لأن كل ما قلت رسالة فينصرف أنها لي، فأردت ألا أكون ممن تشبع بما لم يعطى وممن لا يدخلون في قول الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالمدعون للنبوة كثر، ولكن الذين تعظم بهم الفتنة هم في التاريخ الإسلامي 30، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس بعد النبي وحي تحصل به النبوة والرسالة، وإنما بقيت المبشرات، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. نعم. والآل والصحب ما ناحت على فنن، فنن أي غصن الشجرة، ورقى وما غردت قمرية سحرا، وهما نوعان من الطيور. وبذلك نختم هذا النظم. الله. أسأل الله أن يغفر لي زللي. آمين. أسأل الله أن يغفر لي تقصيري. آمين. أسأل الله أن يغفر لي جرأتي. آمين. أسأل الله أن يغفر لي خطأي. آمين. أسأل الله أن يغفر لي كسلي وفتوري عن الشرح. وأسأل الله أن يغفر لكم. آمين. وأن يرحمكم وأن يشرح صدوركم. آمين. وأن يتجاوز عنا وعنكم. آمين. وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء. آمين. يا أهل بنين ويا أهل بوركينا فاسو ويا أهل المملكة، أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم وأن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. آمين. على مجيئكم وتجشمكم لصعوبة البقاء وطول الجلوس وكثرة الكتابة. أبشروا بخيري الدنيا والآخرة بإذن الله، إن تقبل منكم ربنا عز وجل وكانت نياتكم خالصة. ووصيتي لكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تعلموا غيركم هذا العلم، فإن من بركة العلم العمل به ونقله إلى من يحتاجه. وأستغفر الله وأتوب إليه من زلل الجنان واللسان والبنان. أستغفر الله وأتوب إليه من زلل البنان والجنان واللسان. أستغفر الله عز وجل من زلل اللسان والجنان والبنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.